بعت لي سلام ولا عرفني النية، اهو راح وارتاح وسايبنا انا بستنى. غابت الافراح على الجرح الله يعيننا، فاتت لي ايام واليوم بيجيب مية، لا بعت لي سلام ولا عرفني النية، اهو راح وارتاح وسايبنا انا بستنى. ولا